نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، ويسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستهل هذه الحلقة إذا أذنتم لنا سماحة الشيخ عبد العزيز بما طلب به الأخ عبد العزيز السلامة من أثال، يقول في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يقول حفظكم الله السائل: ما المقصود بهذه الآية المباركة، ومن أخطأ في حياته هل يغفر له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بين الله في هذه الآية أن من لقيه عابدا غيره، مشركا غيره في حق الله جل وعلا، بأن عبد غير الله، ذبح لغير الله، دعا غير الله، خضع لغير الله، سجد لغير الله، قرب القرابين لغير الله، فإن هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر. لأن الله إنما خلقنا جميعا معشر الجن والإنس لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجل هذا أرسل جميعا العباد إلى توحيد الله. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأخبر تعالى أن الرسل جميعهم كلهم دعوا إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعبادة شرط لصحة الأعمال كلها، فمن لقي الله مشركا به عابدا غيره ولم يتم من ذلك الذنب فإنه خالد مخلد في النار. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. ولا تقتل ولا يقم أي عمل، كل أعمال يقول الله فيها: لولا كوني هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمشرك بالله لا يغفر له. وقال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنه أتى بأعظم الظلم وأكبر الظلم وأشد الظلم، هو عبادة غير الله. إن الشرك لظلم عظيم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يغفر ما دون الشرك من عباده لمن يشاء، وهذا عام بالتائب وغيره. فالتائب بتوفيق الله يمحو الله سيئاته كلها ويبدلها حسنات، وغير التائب من الذنب خلى الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر جريمته وإن شاء غفر له. لكن مآل الموحدين إلى جنات النعيم، سواء تابوا من ذنوب أو لم يتوبوا، فإن تابوا مع توبة جميع الذنوب، وإن لم يتوبوا إلى الله ولقوا الله بالتوحيد لكن عليهم شيء من المخالفات، فإنهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، أما المشرك به فإنه لا يغفر له أبدا، بل مآله إلى النار خالدا مخلدا فيها. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أخطأ أي خطأ فتاب إلى الله من خطأ وزلله غفر الله له. قال الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولهذا قال لما أراد عمرو بن العاص يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، مد النبي يده فكف عمرو يده فقال: لماذا يا عمرو؟ قال: أشتد؟ قال: ماذا؟ قال: أي فضل؟ قال: ما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فمن أسلم لله فلو كان مشركا محى الله بإسلامه جميع الشرك الذي كان يعمل به إذا صدق الله في ذلك. ومن لقي الله موحدا لكن عليه شيء من المخالفات من أوامر تركها أو نواهي ارتكبها فإن تاب منها قبل الموت توبة نصوح محى الله بالتوبة جميع الذنوب، وإن لقي الله بلا توبة فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر جرمه وإن شاء غفر له. ومآل الموحدين المخلصين جنات النعيم برحمة أرحم الراحمين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر معنا، الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول: الكثير من الناس أو بعض الناس أسمعهم يحلفون بكلمة علي الحرام، ما معنى هذه الكلمة؟ ومثلا يقول إنسان: علي الحرام وما أفعل كذا وكذا، هل يقع عليه الطلاق؟ أولا يا إخواني، الحلف والحق هو الحلف بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. أما الحلف بالحرام فهو مبتدع لفظ بدعي لا أصل له، بأن يقول علي الحرام أن أفعل كذا، وعلي الحرام إن لم يفعل كذا، وامرأتي علي إن كان قص علي الحرام حرام امرأته، فإن هذا يجب عليه أن يكفر كفارة يمين يتخلص من ذلك، إلا أن يكون قاصا للطلاق، وإلا فعلي الحرام إذا إن أراد بالطلاق الطلاق، وإلا فهو ظهار، فعلى المسلم أن يجتنب ذلك، فلا يقول علي الحرام أن أفعل كذا، يلتزم بالأمر دون أن يعرض زوجته للتحريم، فإنه يوشك يقول علي الحرام ولم ينوي الطلاق فيكون عليك فالظهار عتق رقبة أو صيام شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكينا بالترتيب لا بالتخيير. لهذا ينبغي منا أن نترك هذه الكلمات، وإذا أردنا أن نحلف فلنحلف بالله إن كنا صادقين، ولنجتنب الطلاق وشأنه والتحريم وشأنه، فذاك لا فائدة منه، بل يعرض الأسرة إلى التفكك والدمار. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وانتقل إلى سائل آخر، السائل يقول: هل من كلمة للآباء لأنهم هم أسباب عقوق الأبناء عليهم؟ يا إخواني، من المعلوم وجوب بر الوالدين، وأنه يجب على الأولاد البر بآبائهم وأمهاتهم، لكن في مقابل ذلك ينبغي من الأب والأم أن يخطو خطوات تسبب بر الأبناء بهم. فالأب إذا أراد أن يبر أبناؤه به فليتق الله في نفسه، وليبر بأبيه وأمه. في الأثر: بروا بآبائكم تبركم أبناؤكم، وليكن قدوة صالحة لأبنائه في الصلة والبر والإحسان والصدق والتخلق بالأخلاق الفاضلة التي يحبها الله ورسوله، وليعن أبناءه على بره، لا يدعو عليهم، لا يغضب عقدا شديدا، لا يضربهم، لا يقتر عليهم، لا يسوء الظن بهم، يربيهم تربية صالحة يشرف على أخلاقهم ويتفقد حالهم من يجالسهم ويصاحبهم، لكن بأدب واحترام. أما أن يضيق عليهم المعيشة أو يتجاهلهم ولا يدرون ماذا عنده ولا ما وراءه، هو منغلق عنهم كلهم، يكتم أسراره عنهم ولا يطلع على شيء ولا يدرون عن حالته، والنفقة هو شحيح فيها،